أحسن الله إليك. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه ويأخذوه بقوة وجزم وهمة وامتثال، كما قال تعالى قوة وحزم معجمة عندك عندي بمعجمة فلانك وجزم لا لا الأقرب هو حزم. القوة والجزم معنى واحد، الجزم هو القوة، قوة لعله حزم محتمل هذاك محتمل، لكن الأقرب أنه حزم ها بالحزم بالحاء إلى الأصل بقوة وحزم. نعم أحسن الله عليك. ويأخذوه بقوة وحزم وهمة وامتثال، كما قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالطور هو الجبل كما فسره به في الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن أنس وغير واحد، وهذا ظاهر. وفي رواية عن ابن عباس الطور ما أنبت من الجبال وما لم ينبت فليس بطور. وقال الحسن في قوله خذوا ما آتيناكم بقوة يعني التوراة، وقال مجاهد بقوة بعمل ما فيه، وقال أبو العالية والربيع واذكروا ما فيه يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. وقوله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه فلولا فضل الله عليكم ورحمته، أي بتوبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. نعم. وفي هذه الآية يذكر الله تعالى بعض تعنتات بني إسرائيل وعنادهم وعثوهم وجبروتهم، وذلك أن الله تعالى أخذ عليهم العهد والميثاق أن يعملوا في التوراة وأن يتابعوا الأنبياء، فتلكأوا وتباطؤوا فرفع الله الجبل فوق رؤوسهم هو جبل الطور كما قال تعالى في سورة الأعراف وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقعهم، وصار الواحد ينظر الجبل يخشى أن يسقط عليه، فقيل لهم خذوا ما آتيناكم بقوة بحزم وعزم وقوة ونشاط ونفذوا أحكام التوراة واذكروا ما فيه اعملوا بما فيه ونفذوا أحكامه لعلكم تتقون، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، يعني لأجل أن تتقوا لعل ليست الترجي ولكن للتاني وما لكي تتقوا، يعني إن عملتم بالتوراة ونفذتم أحكامها وعملتم بما فيها فأنتم من المتقين. قال الله ثم توليتم من بعد ذلك، ثم تولوا بعد هذا بعد ما رأوا من هذه الآية وأن الجبل رفع فوقهم وقيل خذوا ما آتيكم بقوة تولوا وأعرضوا، ثم قال سبحانه فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، لولا أن الله رحمكم وامتن عليكم وأرسل الأنبياء لهلكتم حينما توليتم عن أمر الله وعن امتثال أمر الله تعالى ومتابعة رسله. وفي هذه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلك بني إسرائيل فتتولى وتعرض عن طاعة الله وتترك العمل بالقرآن وبالسنة، فتحذير لهذه الأمة أن يصيبها ما أصابها، فإن من ترك أوامر الله واجترى على محارب الله يكون خاسرا. وفي هذا بيان لهذه الأمة وحث لها على العمل بكتاب ربها وسنة نبيها لئلا تكون من الخاسرين، ولهذا قال ثم توليتم من ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وفي هذه الآية بيان ما وصل إليه الرسل من العتو والعناد، أنبياءهم نبي الله بينهم ومع ذلك يسلكون هذه المسالك ويرفع الجبل فوقهم ثم يتولون بعد ذلك، وفي دليل على أن التولي والإعراض عن طاعة الله من أسباب الخسران والهلاك، وفي التحذير من التولي والإعراض عن طاعة الله، وفي الحث على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بالقرآن وبالسنة، وأن من تولى وأعرض فهو خاسر. نعم أحسن الله إليك. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها

اصطياد الحوت في يوم السبت، وكان يوم السبت يوم معظم يعظمونه، حرم الله عليهم اصطياد الحوت بسبب عتوهم وعنادهم، حرمه الله بسبب عنادهم. التحريم تحريم اصطياد الحوت في هذا اليوم عقوبة لهم. وكانوا حول البحر بجوار البحر ولا يصفرون على السمك، تعودوا أكله، وهم يسكنون يعني حول البحر، قادتهم حضرة البحر، ومنذ نشأتهم وهم يأكلون السمك ويشتهون السمك. فحرم الله عقوبة لهم يوم واحد أن يأكل السمك، هو يوم السبت، وأباح لهم أكله في بقية الأيام 6 أيام. ولكن من ابتلاء الله لهم أن السمك لا يأتي في بقية الأيام ولا يأتي إلا في يوم السبت، هذا ابتلاء وامتحان. فحرم الله عليهم هذا الحوت في يوم السبت، فصبروا مدة ثم تجرأوا على محارمه، ثم لم يصبروا، لما طال عليهم الأمد قالوا كيف الآن، ما كيف نترك السمك؟ فتحيلوا وجعلوا الشصوص والحبائل والشراك، جعلوها نصبوها للحوت، فإذا جاءت يوم السبت دخلت في هذه الشصوص والحبائل وأمسكتها، فإذا انتهى يوم السبت أخذوها، يأخذوا يوم الأحد أو ليلة الأحد، وقالوا إحنا ما صدنا يوم السبت، صدنا يوم الأحد. حيلة، هذه حيلة، هذه من الحيل. هم وضعوها يوم الجمعة، وضعوا الشصوص والحبائل يوم الجمعة، فإذا جاءت مسكتها الحبال يوم السبت ويأخذونها يوم الأحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستحلوا محارم الله، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. هذه من الحيل. ومن الحيل أيضا التي حيل اليهود أن الله لما حرم عليهم الشحوم، شحوم البهيمة الأنعام، تحيلوا فأخذوا الشحوم وأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها، يعني أذابوها، وباعوها وأكلوا ثمنها. هذه حيلة، يعني الله حرمها، كونهم يأخذون الشحم ويذبونه ويصير دهن ويبيعونه، هذا هو ما تغير. وكذلك هؤلاء لما تحيلوا على أمر الله وجعلوا الشصوص والحبائل يوم الجمعة فتصيد يوم السبت فيأخذون يوم الأحد، هذه من التحيل على محارم الله. ولهذا قال خاطبا هذه الأمة: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فلما فعلوا ذلك نزلت بهم العقوبة. وكان عندهم طائفتان، طائفة نهتهم وحذرتهم وقالت: هذا منكر، هذا حرام عليكم، هذا حيلة على محارم الله، احذروا غضب الله، احذروا عقوبته ونقبته. فلم يسمعوا له، وطائفة سكتت وقالت: هذولا قوم هلكة، اتركوهم، ما يفيد فيهم الوعظ ولا يفيدهم ولا ينجع فيهم الوعظ. فقالت الطائفة المنكرة: لا، في فائدة الوعظ، الوعظ في فائدة. أولا نستفيد نحن الآن، نخرج بعذر أمام الله، نؤدي ما وجب الله علينا، وثانيا لا نيأس، لعلهم يتقون. فلما جاء العذاب أصاب الطائفة التي فعلت المنكر، مسخهم الله قردة وخنازير، نعوذ بالله، مسخ شبابهم قردة وشوهم خنازير. وذلك أن القردة تشبه الإنسان في الصورة في الظاهر وتخلفه في الباطن من جنس عملهم، لأنهم تحيلوا، فهم في الظاهر يعني في الظاهر أنهم ما صادوا يوم السبت، أخذوا يوم الأحد، لكن في الواقع أنهم نصبوا السباك يوم الجمعة وتصيد يوم السبت، الواقع أنه صادت يوم السبت. ففي الواقع هم في الظاهر أنهم ما صادوا، أخذوا يوم الأحد، وفي الباطن أنها صادت يوم السبت، فعوقبوا من جنس عملهم، نسخوا قردة، لأن القردة في الظاهر تشبه الإنسان وفي الباطن على خلافه. وفي هذه الآيات دليل على أن الجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى حينما بسط هذه القصة في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، ابتلاهم بسبب فسقهم. وإذ قالت أمة منهم طائفة: لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ طائفة تقول: لماذا؟ ما في فائدة الوعظ. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال الله: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، في دليل على أن من ينهى على المنكر والمعروف ينجو، ينجيه الله. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قلنا لهم يعني قولا قدريا، هذا القول قول قدري، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم سبت، فقلنا لهم يعني قلنا لهم قولا قدريا كونوا قردة خاسئين. والقول القدري لا يتخلف، أما القول الشرعي مثل وقال الله لا تتخذوا إله الاثنين، هذا قول شرعي، ولهذا بعض الناس اتخذ إله الاثنين. أما القول القدري لا أحد يتجاوزه، والقول الشرعي يتجاوزه الفاسق والكافر. وفي هذه الآيات من الفوائد تحريم الحيل، وأن الحيلة لا تحل المحرم، وفي دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وأن من عمل شيئا جازه الله من جنس عمله، فإن الله عاقب اليهود من جنس عمله. وفي دليل على وجوب إنكار المنكر، وفي دليل على أن من أنكر المنكر فإنه ينجو، كما قال أنجينا الذين هم عن السوء ينجيه الله. وفيه أن العقوبات تصيب فاعل المنكر ولا بد. وأما الساكت، الطائفة الساكتة سكت الله عنها، والناجية أخبر الله نجت، والفاعل أخبر الله هلكت، والساكتة سكتت، سكت الله عنها. وفيه فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الأمم السابقة، فإن بني إسرائيل صارت عندهم السمك ولم يصبروا عنها، حرمها الله عليهم. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم عليهم لما أحرموا الصيد، وكان الصيد عندهم يتناولونه ويستطيعون أخذه لكنهم صبروا، فظهر فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على غيرهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فالصحابة لما أحرموا كان الصيد يتناولون عندهم أمامهم الأرانب وغيرها، فصبروا ولم يرتكبوا محارم الله، ولهذا قال: تناله أيديكم ورماحكم، يستطيع بالرمح ويستطيع باليد يأخذه. يا أيها الذين آمنوا، بلوى ابتلاء، وهنا بنو إسرائيل بلاهم، قال: كذلك نبلوهم بما كانوا يصبرون. ابتلي بنو إسرائيل فلم يصبروا، وابتلي أصحاب محمد فصبروا، فظهر فضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على غيرهم، فقال في بني إسرائيل: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وقال لهم محمد: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ومن الحيل المحرمة قلب الدين على المعسر، الحيل على الربا، الحيل على الربا الذي يفعله بعض الناس، الحيل المحرمة، الحيل، التحيل على الربا. كيف يتحيل على الربا؟ لا يستطيع أن يقول دراهم بدراهم، يقول لصاحب الدين شخص يطلب شخص 10,000، إذا حل الدين قال: ما عندي أنا، شبعني معسر. ما يستطيع يقول: لا أزيد عليك الدين، هذا ربا صريح. لكن يتحيل بعض الناس، كيف يتحيل؟ قال: أعطي الدين 10,000، قال: ما عندي شيء، قال: طيب أبيعك سيارة، أبيعك سيارة تبيعها وتوفيني على الدين الأول ويبقى الدين الثاني. هذه حيلة. من الحيل المحرمة على الربا قلب الدين على المعسر، وذلك أن الإنسان إذا كان له دين على شخص ثم حل الدين ولا يستطيع وفاءه يقلب عليه الدين، كان يبيع عليه سلعة أخرى، قال: أعطني الدين، قال: ما عندي شيء، أنا فقير معسر، فقال: أبيع عليك، أبيع عليك سلعة، أبيع عليك سيارة، فيبيع عليه سيارة مؤجلة، إذا كانت تساوي 20 يبيعها ب25 أو يبيعها ب30 مؤجلة، ثم يقول: بيعها في الحال، فيبيعها ب20 واشترى ب25 وهو عليه 20، فيوفي الدين الأول ويبقى عليه الدين الثاني بزيادة. ثم إذا حل الدين قال: أعطني الدين، فقال: ما عنده شيء، قال: أبيعك سلعة أخرى، وهكذا، فيتضاعف الدين على المدين. وهذا مع قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة. هذا من الحيل المحرمة في هذه الآيات، تحريم الحيل. وفي فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الأمم السابقة، فإن الله ابتلى بني إسرائيل بالحوت يوم السبت فلم يصبروا وارتكبوا محارم الله، وابتلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا بالصيد تناله أيديهم ورماحهم فصبروا. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يعني قلنا لهم قولا قدريا، كونوا قردة أذلة. وقول الله القدري لا يتخلف، فكانوا في الحال قردة خاسئين أذلة. وأما قول الله الشرعي فيتخلف عند بعض الفساق والعصاة. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، فالمشركون عبدوا إلهين اثنين، خالفوا قول الله الشرعي، ولكن لا يستطيع أحد أن يخالف قول الله القدري. فقول الله القدري مثاله قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ومثال قول الله الشرعي قال الله لا تتخذوا الاثنين. والأمر يكون أمر شرعي ويكون أمر قدري، فالأمر الشرعي: إن الله أمركم أن تدوا الأمانة إلى أهلها. والأمر القدري مثل قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني أمرا قدريا، يعني قدرنا عليهم، ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. فالقول يكون قدري ويكون شرعي، والأمر يكون شرعي وقدري، والإرادة تكون شرعية وقدرية، وهكذا. والتحريم يكون شرعي ويكون قدري، التحريم الشرعي مثل حرمت عليكم بيته، حرمت عليكم ماتكم، والتحريم الشرعي مثل حرم على المراضع من قبل، تحريم المراضع، نقول لا وحرام على قرة أهلكناها أنهم لا يرجعون، هذا تحريم قدري، وهكذا. قوله تعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، يعني جعلنا هذه القرية التي نسخت نكال العبرة. وفيه تعالى أن العقوبات فيها عبرة للأمم، عقوبات المكذبين فيها عبرة للأمم الحاضرة والأمم اللاحقة، فجعل الله مسخ هؤلاء عبرة للأمم الحاضرة ومجاورة في زمنهم، وجعلها موعظة لمن يأتي بعدهم، قال: وموعظة للمتقين، موعظ وزاجر للمتقين، فالمتقون هم الذين ينتفعون بالمواعظ والعبر.

أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم، لهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقعة عنهم، كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد عليهم فقالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما هذه البقرة وأي شيء صفتها؟ قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل، كما قاله أبو العالية والسدي ومجاهد وعكرمة وعطية العوفي وعطاء الخرساني ووهب بن منبه والضحاك والحسن وقتادة، وقاله ابن عباس أيضا. وقال الضحاك عن ابن عباس: عوان بين ذلك، أي نصف بين الكبيرة والصغيرة، وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: فاقع لونها شديدة الصفرة، تكاد من صفرتها تبيض. وقال السدي: تسر الناظرين، أي تعجب الناظرين، وكذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس. وقال وهب ابن منبه: إذا نظرت إلى جلدها تخيلت أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. وفي التوراة أنها كانت حمراء، فلعل هذا خطأ في التعريب، أو كما قال الأول إنها كانت شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسواد، والله أعلم. هذا أقرب، نعم، شديدة الصفرة تبي الحمرة والسواد، نعم. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: إن البقرة تشابه علينا، أي لكثرتها، فميز لنا هذه البقرة وصفها وجلها لنا، وإنا إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي أنها ليست مذللة بالحراثة ولا معدة للسقي في الساقية، بل هي مكرمة حسنة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: مسلمة لا عيب فيها. وكذا قال أبو العالية والربيع، وقال مجاهد: مسلمة من الشية. وقال عطاء الخرساني: مسلمة القوائم والخلق لا شية فيها، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال الضحاك عن ابن عباس: كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها، أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد. وفي هذا ذم لهم، وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحونها. وقال عبيدة ومجاهد ووهب ابن منبه وأبو العالية وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم أنهم اشتروها بمال كثير، وفيه اختلاف. نعم، في هذه الآية الكريمات بيان قصة البقرة، وذلك أن بني إسرائيل في زمن موسى عليه الصلاة والسلام قتل أحدهم قتيلا ولم يعلم من قتله، فاختلفوا فيما بينهم حتى أدى بذلك القتال، فسألوا نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، وسألوه أن يسأل ربه أن يخبرهم من القاتل، فأوحى الله إلى نبيه موسى وقال لهم موسى: إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، اذبحوا بقرة وخذوا شيئا من لحمها وأضربوه بالقاتل فيحيه الله فيخبر بمن قتله ثم يموت، يرجع ميتا كما كان. فاستنكروا ذلك وتعجبوا، قالوا: أتتخذنا هزوا، تستهزئ بنا، كيف نذبح بقرة؟ نحن لا نسألك الآن، نقول أخبرنا من القاتل تقول اذبحوا بقرة؟ هذا من تعنتات بني إسرائيل على نبيهم. قالوا: أتتخذنا هزوا، تستهزئ بنا، تسخر بنا، تقول اذبحوا بقرة؟ فقال موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أن أكون جاهلا، لأن الساخر جاهل، كيف أخبركم عن الله أن الله يذبح بقرة وتقولون تتخذون هزوا؟ وفي هذه الآية دلالة على مبلغ عتو بني إسرائيل وعنادهم، نبيهم موسى الكليم أحد أولي العزم يخبرهم عن الله أنهم يذبحوا بقرة، ثم يخاطب نبيهم بهذا الخطاب يقول: أتتخذون هزوا؟ تستهزئ بنا؟ كيف يجرؤون على أن يقول لنبيهم هذا الكلام؟ يقول لهم: أتسخر منا؟ نبي كريم، كريم الله يخبرهم عن الله ثم يقول: أتسخر منا؟ تستهزئ بنا؟ فقال لهم: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فيه أن الجاهل فيه دليل على أن الجاهل يحمله جهل على العظائم، ولهذا استعاذ نبي الله من الجهل، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الجهل داء قاتل يوصل الإنسان إلى ما لا تحمد عقبه، حيث أنهم من جهلهم أن تجروا على نبيهم وقالوا: أتتخذنا هزوا؟ هذا من جهلهم. وفي هذه الآية الكريمة تحذير هذه الأمة من الاعتراض على شرع الله والاعتراض على ما جاء عن الله، فإن بني إسرائيل اعترضوا على أمر الله وهذا من جهلهم وضلالهم، ولهذا استعاذ نبي الله من الجهل، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم بعد ذلك اطمأنوا إلى هذه البقرة، ولو أخذوا أي بقرة ثم ذبحوها وأصابوا القاتل بشيء منها لكان كافيا لهم، ولكنهم تعنتوا وشددوا في الأسئلة، فشدد الله عليهم. فيه التحذير من التشديدات، تحذير من الأسئلة التي يراد منها التعنت، فإنها تعود يعود وبالها على أصحابها. ولهذا قال سبحانه في الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. وهذه من الأسئلة، مسألة بني إسرائيل، من الأسئلة التي ينبغي تركها، ولو تركوها لكان خيرا لهم. لو أخذوا أي بقرة وذبحوها كان كافيا. قال لهم نبيهم: إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة. لو امتثلوا أمر الله وذبحوا بقرة وضربوه ببعضها وراهم انتهى، لكنهم تعنتوا وشددوا وسألوا أسئلة تعنت فشدد عليهم. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. ما ندري، البقر كثير، أي بقرة؟ ادعوا لنا ربك يبين لنا أي بقرة. قالوا: ادعوا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. بقرة النصف، لا بكر لم يطرقها الفحل ولا هرمة، بل هي متوسطة بين الكبيرة وبين الصغيرة. شوف الآن، الأول في الأول لو أخذوا أي بقرة كبيرة أو صغيرة كفاهم، كبيرة أو صغيرة طرقها الفحل أو طرقها الفحل كفاهم. لكن لما جاء السؤال حدد له، شدد عليهم. متى يبحثون؟ يبحثون عن البقرة التي متصف بهذا الوصف، ثم لم يكتفوا بهذا فقالوا: طيب البقر كثير، ما ندري شلون البقرة هذه، هل هي حمراء ولا صفراء ولا بيضاء ولا ما ندري أي بقر. ادعوا لنا ربك يبين. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بقرة صفراء فاقع لونها، هي شديدة الصفرة، تسر الناظرين. لو أخذوا أي بقرة في الأول، سوداء أو حمراء أو خضراء أو بيضاء، أجزأهم. لكن لما شددوا صار ما يجزئهم إلا هذا الموصوف بهذا الوصف: بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ثم لم يكتبوا بهذا الحد، سألوا سؤال تعنت. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا، البقرة كثيرة تشابه علينا، ما ندري نوع البقرة. اسأل ربك يحدد لنا نوعيتها، في بقر تسني، في بقر تحرث، وبقر لا تحرث، وبقر مثلا مكرمة، ما ندري أي البقرة، البقرة اللي نذبحها. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال بعض السلف: لو لم يقولوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما امتثلوا، لكنهم استثنوا فقالوا إن شاء الله، وإنا إن شاء الله لمهتدون. وهي دليل على التعليق بمشيئة الله. قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ليست مذللة تحرث في الأرض، البقرة ذللت على الحراثة، ولا بقرة ثانية تسني تخرج الماء من البئر، بل هي لا هذا ولا هذا، بل هي بقرة مكرمة، ليست مذللة للحرث ولا تسقي، ليست مذللة تثير الأرض ولا تسقي الحرث، بل هي مكرمة معززة مربوطة مسلمة لا شيء فيها، لا شيء فيها. فقالوا: الآن جئت بالحق. قال الله: فذبحوها وما كادوا يفعلون. بعد هذه الأوصاف، لولا أنهم قالوا إن شاء الله وإن شاء الله لمهتدون لما اهتدوا. في هذه الآيات الكريمات التحذير من التعنتات، والتحذير من الأسئلة التي لا يراد منها الفائدة. ولهذا فإن الأسئلة التي يسألها المستفتي ينهى عنها إذا كانت على وجه التعنت أو الإيذاء للمسؤول أو إيقاع في العنت والحرج أو للرياء والسمعة من السائل. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. في هذه الآيات تحذير من التعنت على الأنبياء، والتحذير من الاعتراض على شرع الله وعلى أوامر الله كما فعلت بنو إسرائيل. وفيه تعليق الأمر بالمشيئة: وإن يشاء الله مهتدون. وفيه أن الواجب على المسلم أن يمتثل أمر الله ولا يعارض ولا يعترض عليه ولا يسأل عن تفاصيل لم تطلب منه. والله تعالى قص علينا هذه القصة ليحذرنا من أفعالهم وتعنتاتهم واعتراضهم على نبيهم. نعم، قالوا الآن في الحق، الآن وضحت، يعني وضحت، فصار الآن في الأول ما وضح لهم، فطلبوا هذه البقرة بهذه الأوصاف صارت قليلة. متى توجد بقرة متوسطة لا بكر ولا عوان، ووصفها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، ووصفها أنها ليست مذللة للحراثة ولا للساقي بل هي مكرمة، متى توجد هذه؟ ولهذا في هذه القصة، في قصة بني إسرائيل، وجدوا هذه البقرة لكنها من أخبار بني إسرائيل عند رجل بار بأمه، لم يجدوها عند غيره بهذه الأوصاف، فساوموه فامتنع من بيعها حتى اتفقوا معه على أن يكون ثمنها ملء جلدها ذهبا، يسلخونها ثم يملؤون جلد ذهب، لأنهم مضطرون إلى هذه البقرة، ما لم توجد عند غيره. وهذا من تشدداتهم وتعنتاتهم. ولو أخذوا أي بقرة لا جاءتهم، لكنهم شددوا فشد الله في التحذير من التشديد والتعنتات، وأن الجزاء من جنس العمل، ومن شدد شدد عليه، ومن امتثل أمر الله يسر الله أمره وأعانه على أداء ما أوجبه عليه. نعم.